رأي السلفية في الجماعات الأخرى التي نراها في هذه الأيام، مثل جماعة خاصة الطباعية التي تدعو إلى الشرع القصير، ومثل الصوفية تدعو إلى حب الإله والمفرط به، في هذه الأمور كلها، فما رأي السلفية بها؟ أنا سمعت أو فهمت كلمة الصوفية، وإيش كان قبلها؟ الطباعية، طباعية. فرقة فادي الطباع. نعم، عرفته. نعم، ما رأي السلفية بها؟ نعم، وفي أفكارها كمان ومبادئها؟ أظن أن مثل هذا السؤال يفهم الجواب من الجواب السابق عن السؤال الأول. نحن نقول أن أي جماعة، سواء كانت الصوفية أو الطباعية أو غير ذلك، إذا لم تكن على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فليسوا على الهدى. هذا ينبغي أن يعلم وأن يطبع في الذهن طبعا يستقر إلى الأبد. كل جماعة، كل فرقة لا تهتم بفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح أولا، ثم إذا فهموه فهما صحيحا لا يطبقونه تطبيقا صحيحا، فمعنى ذلك أنهم يحكمون بأنفسهم على أنفسهم أنهم ليسوا من الفرقة الناجية. لأننا عرفنا من الحديث السابق أن الفرقة الناجية تعطي صفتين اثنتين من الناحية الفكرية وصفة أخرى من الناحية العملية، أما الصفتان الفكريتان فهي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، أما من الناحية العملية فهو أن يطبقوا ما علموه من هدي الرسول عليه السلام وسيرة السلف الصالح الكرام، أن يطبقوه عمليا ولا يؤمنوا لذلك بفلسفات خاصة تنبع من أهوائهم إن لم تكن من جهالاتهم. فمثلا كثير من الفرق اليوم، ومنها مثلا الفتيات المسلمات اللاتي ينتمين إلى تلك المرأة، لا يتجلببون مثلا جلباب الشرعي الذي قد نص عليه في الكتاب فضلا عن السنة، فيجعلن اللباس الساتر إلى نصف الساقين مثلا، وقد يكون هنالك مما لا نعرفه لأن هذا أمر ظاهر، قد يكون هناك انحرافات فكرية وفقهية عن الكتاب والسنة هي أخطر من هذا المثال الذي نحن نذكره الآن، لأنه أصبح شعارا لهم. في القرآن الكريم قوله عز وجل مخاطبا النساء: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن. معنى هذا أن الثوب الذي كانوا يتجلببن به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ثوبا سابغا ساترا، بحيث أن هذا الثوب يستر الزينة، وهي كناية عن الخلخال الذي كانت النساء في العرب تضعه في الساقين، والخلخال بمثابة السوار في معصم المرأة، وكان لها ما يشبه الأجراس الصغيرة الناعمة، فكانت المرأة التي تريد أن تلفت نظر الرجال حولها لا تتمكن من ذلك بالكشف عن ساقيها، لأن هذا خلاف القرآن الكريم والسنة الصحيحة، ولذلك أدبهن تبارك وتعالى بقوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من هذه الخلاخيل. الآن أصبح شعارا لهم خلاف القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه دخلهم جهل ودخلهم فلسفة حديثة، أنه مش ضروري أنه نحن ندعو الفتيات المسلمات إلى الإسلام طفرة واحدة. هل هذا هو الإسلام؟ الجواب بداهة لا. الإسلام نزل لا شك أنجما كما جاء في حديث ابن عباس، وبالتدرج كما هو معروف في قصة تحريم الخمر، لكن هل هذا التدرج في بعض الأحكام المنصوص عليها في القرآن ينبغي إعادته اليوم، بحيث يقال أننا لا نحرم الخمر بالنسبة لبعض المجتمعات الأوروبية مثلا طفرة؟ لا، لا بد من تبليغ الإسلام تبليغا كاملا أولا، ثم لا بد من حض من آمن بالله ورسوله حقا، لا بد من حضه على أن يتمثل الإسلام وأن يطبقه بكامله وفي حدود استطاعته. أما أن يوقف التطبيق بحجة أن هذا من السياسة الشرعية فهذا هو الانحراف عن الكتاب والسنة وأما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم. لذلك فالبحث في الفرق وفي الأحزاب هذا أمر لا ينتهي، لأن الأحزاب كثيرة والجماعات عديدة. وإذا كان الرسول عليه السلام يقول في ذاك الحديث أنهم سيفترقون إلى 73 فرقة، فلا سبيل إلى إنسان لا سيما في مثل هذا الوقت الضيق إلى أن نحصي المخالفين لما كان عليه الرسول عليه السلام والسلف الصالح. حسبنا أن نلفت النظر إلى القاعدة، فمن كان يأخذ دينه عن كتاب الله وحديث رسول الله المتمثل ذلك كله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السلف الصالح من أتباعهم، فما يكون مهتديا إلا أن يكون على منهجهم وطريقتهم. هذا ما عندي جواب عن سؤال.